وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأس. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه، وقال وغلط فيه بعض الرواه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. هذا في شأن أمهات الأولاد السراري. السرية أو أم الولد في في في لما كان الرق قائم في البلاد الإسلامية وفي غيرها من بلاد العالم، لكن الرق عند المسلمين ليس كالرق عند غيرهم. الرق في الإسلام هو ما كان من أسرى الحرب. أسرى الحرب الأسرى من حق المسلمين أن يسترقوهم، يقتلوهم أو يسترقوهم أو يفادوهم أو يمنون عليهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فأما عند غير المسلمين كما كان الشأن في الجاهلية قبل الإسلام، فالإنسان يسترق لأدنى الأسباب. إذا غلبته الديون فالدائن يسترقه، وربما أيضا غصبه وقهره ظلما وعدوانا واسترقه. أما في الإسلام فالرق إنما هو نتيجة الحرب التي ضد الكفار، فالمسلمون لا يسترقون في الحروب، لكن الكافر إذا أسر في معركة إسلامية أو استولي عليه بسبب ما وبلاده بلاد حرب فيعتبر أسير ويعتبر من السبي. ولذلك الفقهاء يعرفون الرق بأنه عجز حكمي يقوم في الإنسان سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فهنا بالنسبة لأمهات الأولاد أو السراري، السرية هي التي يتسرى بها ويستمتع بها، فهذا من حكمة الله ورحمته بعباده. فكان المسلم يشتري الأمة أو يشتري الرقيق من ذكر وأنثى فيكونون للخدمة، والإناث يكون للاستمتاع مع الخدمة. من مصادر وأسباب الحرية أن هذه الأمة إذا ولدت من سيدها لا يجوز أن يبيعها، لا يجوز أن يبيعها، تشوف للحرية. هذا الذي استقر عليه رأي جمهور الفقهاء. لكن حديث جابر الذي من رواية ابن جريج أنه قال كنا نبيع السراري أي أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان ينكر علينا، مع أن جمهور أهل العلم ويكاد يكون إجماع أن أم الولد إذا جامعها سيدها وولدت منه يعني تبقى أمه إلى أن يتوفى، كما في حديث عمر رضي الله عنه أو في كلام عمر رضي الله عنه. وقد جاء في حديث ابن عباس في شأن ماريا القبطية رضي الله عنها أم إبراهيم عليه السلام أنه عليه الصلاة والسلام قال أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. وهذا بعضهم يقول فيه ضعف وليس ثابتا. فحديث جابر إذن يدل على أنهم ما يرون بأس ببيع أم الولد الرقيقة التي هم ولد. لكن عمر رضي الله عنه كما يروي عنه ابنه عبد الله أنه قال في شأن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث، هي ليست كأي شيء يورث مثل الرقيق الذي يورث ما دام لها ولد، يعني يعتبر حررها. هذا ورد عند الحاكم أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند عمر فسمع أصواتا أو صوتا فقال لمولاه وحاجبه يرفع انظر يا يرفع ما هذا، فانطلق فعاد فقال هذه جارية من قريش بيعت أمها، بيعت أمها يعني هذا كأنه رجل قرشي كان عنده أمة رقيقة وولدت منه، فباع الأم واستبقى البنت. فقال رضي الله عنه ليرثى: هلم بالمهاجرين والأنصار، ادعوهم لي. يقول: فما لبثنا حتى امتلأت الدار والحجرة بالصحابة رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم هل جاء بالقطيعة؟ هل جاء بقطيعة الرحم؟ قالوا: لا. قال: والله لقد فشت فيكم، كيف تباع المرأة وتترك يترك ولدها؟ كيف يكون هذا؟ لا تباع أمة وولدها يترك ويفرق بينهما. ثم بعث إلى الآفاق، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: نعم. قالوا: نعم، هو هو هو ما رأيت. فبعث إلى الآفاق، أي أرسل إلى أمراء البلاد الإسلامية بهذا الحكم، فصار كالإجماع. ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على عدم بيع أمهات الأولاد، وأنا اليوم أرى بيعهن. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لقد كان قولك مع عمر أحب إلي من قولك على انفراد، القول الذي وافقت فيه عمر أحب إلينا من قول تنفرد به. ولا شك أن ما ذهب إلى عمر يعني قوي ومتجه، لكن صار الإشكال في كون ما يرويه جابر أنهم كانوا يبيعونهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعارضهم. فقيل: لعل هناك، كما هي القاعدة في الإجماع، لعل هناك يعني نص مثل حديث في شأن أم إبراهيم عليه السلام أنه أعتقها ولدها، فقد يكون هناك نصوص تبينت في الصحابة رضي الله عنهم فوافقوا عمر رضي الله عنه على عدم بيع أمهات الأولاد. إذن هذا يتصل بأمهات الأولاد أنه لا يجوز بيعهن، وتعتبر بمجرد موت سيدها تعتبر حرة، ولا ينبغي أن تباع في أثناء حياته فضلا عن بيعها بعد موته. لا، المقصود الولد المولود من ذكر أو أنثى. نعم.